بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله تعالى. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاهم بعد. هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب روض العقلاء. قال رحمه الله: ذكر إصلاح السرائر يعني الباطن بلزوم تقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى يا إخوة هي اسم جامع، قيل أن تقوى الله هي فعل ما أمر الله به سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى الله عنه، وقيل تقوى الله هي أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فالشاهد أن تقوى الله هي فعل الأوامر الشرعية واجتناب النواهي، فمن فعل الأوامر واجتناب النواهي فقد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام ابن حبان: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول أسامة بن شريك، قلنا يا إخوان شريك دائما فتح الشين دائما شريك، وأما الضم لا يأتي الضم إلا في اسم شريح فقط، شريح دائما بالضم، شريح لا يوجد شريح أبدا في اسماء الرواة، وأما شريك ما في شريك أبدا، دائما شريك بفتح الشين. نعم، عن أسامة ابن شريك. لأن مشكلة هنا إيه، لا مخطئ، حتى عندي ضمة لكن هذا مخطئ يا أخوة، لأن القاعدة عند اسم أهل الحديث في علم الرجال أن شريك دائما بالشين بفتح الشين، وشريح دائما بضم الشين. نعم، حتى أنا عندي عليها فتحة عدل أيضا بعد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. نعم، هذا الحديث ما كره الله منك شيئا يعني من المعاصي فلا تفعله إذا خلوت بنفسك يا إخوة رحمك الله، بمعنى أن المسلم يتق الله سبحانه وتعالى ولازم التقوى في العلن وفي السر. إذا كنت في العلن أمام الناس فلازم التقوى واترك المعاصي، وإذا خلوت فلازم التقوى واترك المعاصي، بل قيل بأنه أعظم المعاصي معاصي الخلوات، أعظم المعاصي. فالواجب على المسلم إخوة أن يجتنب المعاصي إذا خلى بنفسه، وأن يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. هذا الحديث رواه ابن حبان رحمة الله عليه وصححه في صحيحه، لكن فيه مؤمل هذا ابن إسماعيل رحمة الله عليه كان في حفظه ضعف، لأنه جاء في ترجمته أنه كان كثير الخطأ. نعم. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعابا من المأمورات والمسجورات لا بد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وأوباش الناس بها. نعم، يقول حتى يكون ممن يتق الله يحقق التقوى أن يعلم أن هناك مأمورات وهناك إيش محظورات ممنوعات، ينبغي عليهم أن يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، يقول ولا يتشبه بالعوام وأوباش الناس الذين يقعون في المحظور ولا يبالون. نعم. وإني ذاكر في هذا الكتاب إن قضى الله ذلك وشاءه 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمسجورات، ليكون الكتاب مشتمل على 50 بابا، بناء كل باب منها على سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، لأن من صلح جوانيه يعني الجواني يعني الداخل، جواني يعني نعم، أصلح الله برانيه إيش يعني الظاهر، هذه يعني يقول بأن الإنسان من أصلح باطنه أصلح الله ظاهره، لا اسم جواني يعني باطنه. نعم. ومن أفسد جوانيه أفسد برانيه. نعم، وأما من أفسد باطنه فقد إيش فقد أفسد ظاهره، الله المستعان. نعم. ولقد أحسن الذي يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما تخفى عليه خافية، سواء كانت في العلن أو كانت في السر سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي، حدثنا سعيد بن هبيرة، حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. قال أبو حاتم، أبو حاتم يعني ابن حبان رحمة الله عليه. نعم. قال أبو حاتم: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. فالواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ولو لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلا إلى استعماله إلا إظهار الله عليه كيفية سريرته خيرا كان أو شرا، لكان الواجب عليه قلة الإغضان عن تعاهدها. أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: يلبس الله في العلانية للعبد الذي كان يخفيه في السريرة، حسنا كان أو قبيحا سيبدأ كل ما كان ثم من كل سيرة. نعم، ثم من كل سيرة. نعم، سيرة. فاستحي الله أن ترى أن ترائي للناس، فإن الرياء بئس الذخيرة. حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن علي. قبله أخبرنا أبو يعلى. قبله ليس عندك موجود شيء؟ موجود. نعم. حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن علي. لا، عندنا حدثنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عطاء بن أبي رباح عن أبي قال: قال كعب الأحبار: والذي فلق البحر لبني إسرائيل، إني لا أجد في التوراة مكتوبا يا ابن آدم اتقي ربك وصل رحمك وبر والديك يمد لك في عمرك ويسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. لا، أثر مالك بن نعم. نعم. حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن علي الشقيقي، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن، وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. يعني انظروا ما همك، هل همك المعاصي أم همك الطاعات؟ إن كان همك الطاعات فأنت من الصالحين الذين همهم الطاعات، وأما من كان همه المعاصي فهذا قد تشبه بالفجار الذين همهم المعاصي وفعل المنكرات. نعم. أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: وإذا أعلنت أمرا حسنا فليكن أحسن منه ما يسر، فمسر الخير موسوم به، ومسر الشر موسوم بشر. أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية. لا سريج. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إن الرجل يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب العباد حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الخير، وإن الرجل يتكلم بالكلام الشر لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقول ما أراد بكلامه هذا الخير. الله أكبر، سبحانه. يقول أن صاحب الخير والصلاح إذا تكلم في الخير وقد يكون أخطأ، يقول الناس أنه ما أراد إلا خيرا، وصاحب الشر والفساد إذا تكلم في مسألة الخير فأخطأ، قال الناس لا أراد الشر ما أراد الخير. لأنه لماذا؟ لأن هذا عرف في الصلاح فعملوا بظاهره، وهذا عرفوا بالشر وعملوا إيش؟ عملوه بظاهره. فبيان فراد رحمة الله عليه أن يبين أن الناس يعاملوا الناس على ظواهرهم، أهل الخير والصلاح يعاملونهم بأقوالهم على المحمل اسم الحسن، وأهل الشر يعامل الناس أقوالهم على محمل الشر. نعم. حدثنا محمد حدثنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا قطواني الهمداني, الهمداني حدثنا قطواني حدثنا سيار حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول إنكم وقوف ها هنا تنتظرون أجالكم وعند الموت تلقون الخبر فخذوا مما عندكم لما بعدكم. نعم, إذا أطلق الحسن يعني البصري رحمة الله عليه, إذا أطلق في طبقة التابعين فالمراد به الحسن البصري رحمه الله. نعم. قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى والعمل الصالح بإصلاح السريرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه, فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنفذ بإقضائه, وإن كان عدم وجوده موجودا كبحها عنها لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. أنشدني المنتصر ابن بلال بن المنتصر الأنصاري وإن امرأ لم يصف لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري, وإن امرأ لم يرى تحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجري, وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. يقول أن رد من هذا رحمة الله أنه إذا صلح قلب ابن آدم صلحت أعضاءه, وإذا فسد قلبه فسد إيش أعضاءه, وهذا مستقل قوله عليه الصلاة والسلام ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد إيش الجسد كله ألا وهي القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول بأن في إغاثة اللهفان أول إغاثة اللهفان يقول بأن القلب يقول كالقائد يقول وباقي البدن كالجنود, فهو الذي إيش يحرك هذه الجنود يمينا وشمالا أماما وإدبارا, فالقلب يقول هو المتحكم في أعضاء ابن آدم, إذا استهوى الشر سبحان الله قاده إلى الشر ويستهوى الخير قاده إلى الخير. نعم. قال المصنف أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجباري الصوفي ببغداد حدثنا أبو نصر التمار حدثنا أبو الأشهبي عن خالد الربعي قال حدث قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فأمره سيده أن يذبح شاة فذبح الشاة فقال له ائتني بأطيب مضغتين في الشاة, فأتاه باللسان والقلب ثم مكث أياما فقال له اذبح شاة فذبح فقال له ألقي بأخبث مضغتين في الشاة, فألقى إليه اللسان والقلب فقال له سيده قلت لك حين ذبحت ائتني بأطيب مضغتين في الشاة فأتيتني باللسان والقلب, ثم قلت لك الآن حين ذبحت الشاة ألقي بأخبث مضغتين في الشاة فألقيت اللسان والقلب, فقال إنه لأطيب منهما إذا طاب ولأخبث منهما إذا خبث. نعم, هذا الأثر من إسرائيليات. والإسرائيليات عند أهل السنة والجماعة يقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما علم بشرعنا أنه كذب فهذا ما يروونه ولا يذكرونه, وإذا وجد من الأمة من نرويه فإنه يرويه لبيان كذبه أنه كذب. والثاني ما ثبت بشرعنا يعني موافق له فهذا يروى. والثالث المسكوت عنه لم يرد بشرعنا لا تكذيبه ولا تصديقه, فهذا أيضا كان الأمة يروونه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, قالوا هذا المسكوت عنه. أما ما علم بشرعنا صدقه فهذا اسمه نرويه, ما علم بشرعنا كذب فهذا لا نرويه, أما المسكوت عنه فهذا أيضا نرويه. وغالب المسكوت عنه هو ما كان في الرقائق والزهد كهذا الأثر أثر لقمان الحكيم رحمه الله في بيان أن اللسان والقلب إذا طاب اللسان والقلب طاب كل شيء لهذا المرء, وإذا فسد لسانه وقلبه فسد كل شيء فيه, نسأل الله العافية. نعم. أنشدني منصور بن محمد الكريزي وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله, إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله, وما كل من تخشى يناله شره ولا كل ما أملته أنت نائله. أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين بواسط حدثنا عبد الحميد بن محمد بن مستام حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا صالح بن حسان المؤذن، هذا صفة له أنه كان يعني يؤذن. نعم. قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسمعته يقول لا يتق الله عبدا حتى يجد طعم الذل، يعني في الطاعة، في الطاعة يا رب، يعني في الذل يعني في الطاعة وترك وترك الحرام. نعم. قال أبو حامد العاقل يفتش قلبه في ورود الأوقات ويكبح نفسه عن جميع المزجورات ويأخذه بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الانتباه عند ورود الفترة في الحالات، ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائما حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال. أنشدني علي بن محمد البسامي وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بالفعال بفعالي، وإذا اتقى الله امرأ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. يقول الأفضل الإنسان هو العمل، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام من بطأ به اسم عمله لم يسر به إيش نسبه، فالنسب لا يقدم ولا يؤخر. يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا فضل على اسمه أو لا ولا فرق بين عجمي ولا اسمه ولا عربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، الناس لآدم وآدم من تراب، فبين عليه الصلاة والسلام أن العبرة في التقوى، وقلنا التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالإمام رحمه الله عليه ساق كل هذه الأمور ليبين أن التقوى هي بفعل الأوامر الشرعية واجتناب النواهي. وكان السلف الصالح إذا قيل لحدهم اتق الله كانت يعني تصيب رجفة لعظم هذه الكلمة عندهم، كلمة لأن أمر بتقوى الله يعني اسم كلمة عظيمة، لكن الآن أصبحت يعني كثير ممن تقول له اتق الله ولا يبالي في هذه الكلمة. نعم. نعم. أخبرنا القطان بن رقة حدثنا عبد الله بن رومي البزار عن أبيه قال قلما دخل البزاز من البز هو اسم الخام، خام الحرير. نعم يعني يخيطونه. نعم عن أبيه لا هو نعم يقال بزار ويقال بزاز. نعم عن أبيه قال قلما دخلت على إسحاق بن أبي ربعي الرافقي إلا وهو يتمثل بهذا البيت خير من المال والأيام مقبلة جيب نقي من الآثام والدنس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله عن بان الربيع عن الحسن قال أفضل العمل الورع والتفكر. نعم الورع، الورع يا أخوة الإنسان يقول مرات يتورع المسألة، يتورع عن المسألة إذا أشكل فيها الأمر لم يتبين له أهي حلال أم حرام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فالورع هو ليش هو الذي ترك هذا المشتبه، بل بعض السلف كان يتورع عن فعل المباحات خشية أن يقع في المحظورات، حتى هذا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة عليه أنه كان يتورع عن كثير من المباحات خشية إيش أن يقع في المحظورات. فيقول رحمة الله عليه يقول أفضل عمل الورع، يتورع الإنسان عن فعل ما اشتبه عليه أمره هل هو حلال أم حرام يتركه. قال والتفكر في مخلوقات الله. نعم. قال أبو حاتم العاقل يدبر أحواله بصحة الورع ويمضي لسانه بلزوم التقوى لأن ذلك أول شعب العقل وليس إليه سبيل إلا بصلاح القلب، ومثل قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل على ما نذكرها في كتابنا هذا إن الله قضى ذلك وشاءه، كأن قلبه شرح بسكاكين التقية ثم ملح بملح الخشية ثم جفف برياح العظة ثم أحيي بماء القربة فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا، ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضيع عند الناس ومحال أن يكون ذلك أبدا. سمعت أحمد بن موسى المكي بواسط يقول وجد على خف عطاء السليمي. وجدت على خف عطاء السليمي مكتوبا وكان حائكا. ألا إنما التقوى هو العزم والكرم، وفخرك في الدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة، إذ صحح التقوى وانحاك أو حجم. أو حجم يعني لأنه حائك، وكان الحائك يعني منبوذا عندهم. كيف يقول الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول الناس أكفاء إلا حائك أو حجام أو كساه، يعني زبال. فقيل يا أبا عبد الله حديث ضعيف، قال لكن عليه عمل الناس. فهنا رحمه الله يقول في هذا الشيء، يقول العبرة في التقوى ليس في الصنعة، سواء كنت حائك أو كنت حجاما. نعم. أخبرنا محمد بن زنجويه القشيري، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا الفلاس رحمه الله من أمة الحديث، من أمة الجرح. نعم. حدثنا طريف بن سعيد، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن علي بن حسين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء دنا الرحيل فأعد زادا. الله المستعان. تعدي 40 من سنوات طوال. شوف لازم يقول إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء دنا الرحيل، يعني قاصر قرب الموت، فأعدد زادا، يعني أعدد إيش لآخرته بعمل الصالحة. بل كان بعض السلف الصالح إذا رأى الشيبة قال جاء النذير جاء النذير. فالإنسان الآن من العجب أن ترى إنسان تعدى 40 وصل 50 برومة، وتعدى 50 وصل 60، وجاء في حديث قد أعذر الله من الآن بلغ 60 سنة، ومع هذا تجده واقع في الحرام ومجتنب الطاعات سبحان الله، خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به عبادة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا ما استحى من شيبه، ما استحى من سنه. فالشاهد أن الإنسان إذا ذاك يعني كان العلماء علماء الحنابلة كانوا يرون أن الإنسان إذا بلغ 60 سنة يلازم الحرم حتى يموت. وكان الشيخ صالح الحيدان شافه الله كان يتمنى أنه يلازم الحرم حتى يموت. كيف؟ وذكر هذا، يقول بأن العلماء كانوا يقولون أنه إذا بلغ 60 الإنسان يلازم الحرم. فعلا شافه الله كان أراد أن يذهب إلى مكة كما يقولنا، قال لكن أرجعوني الأولاد، يعني جوه بعض أولاد الذين في الرياض فأرجعوه. فالشاهد أن العلماء الاسم الحنابلة كانوا يقولون إذا بلغ 60 سنة خاص يلازم الحرم حتى يموت. نعم. وأنشدنا عبد العزيز بن سليمان الأربش إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل ما ينتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب، ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير سبب. نعم. يقول إذا انتسب الناس لأنسابهم أفضل النسب هو من كان عرف بالتقوى، يعني هذا هو العبرة، من عرف بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لابن إكراش ومهما يسر المرء بيده لربه يبدو لربه، وما ينسه الإنسان لا ينسى كاتبه، ومن كان قلابا بجهد ونجدة فذو الحظ في أمر المعيشة غالبه. وأنشدنا أبو بدر أحمد بن خالد عبد الملك بن عبيد الله بحران يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن لذاتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي، يعني عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أراد يعني الله أكبر. نعم. أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن معن قال عبد الله إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول القلوب لها شهوة وإقبال، وإن لها فترة وإدبار، يعني تفتر، يجيب سبحان الله فتور في بعض في بعض الأحيان. نعم. قال أبو حاتم: فالواجب على العاقل أن لا ينسى تعهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة له عليه. نعم، إذا صاب الفتور يقول إيش؟ أن يتعهد قلبه. جاء في الحديث الذي رواه الحاكم إن الإيمان لا يبلى فجددوا إيمانكم، حديث صح الحاكم. فسبحان الله، إنسان قد يصيب ضعف وفتور، فإيش؟ أن يتعهد نفسه بين فترة وأخرى. وأفضل التعهد هو إكثار من قراءة القرآن، هو الإكثار من قراءة القرآن. نعم شيخ. لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود، فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتأخى أبعدهما من الرداء. لقد أحسن الذي يقول: وإذ تشار في فؤادك مرة أمراني فاعمد للأعف الأجملي، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة. شو يريك أن الإمام رحمه الله كان رحال في طلب العلم، تاري يقول في البصرة، تاري يقول بواسط، تاري يقول بحران، تاري يقول في اسم العراق، وهكذا يدرك على الإمام رحمه الله كان رحالا في طلب العلم. نعم. قال: أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة، حدثنا إبراهيم بن عزرة السامي، حدثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن عون بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. التوابين الذي يعني يكثر من التوبة والاستغفار ملازم لتقوى الله سبحانه، قال فإنهم أرق أفئدة، يعني إيش؟ يعني قلوبا يتأثرون سبحان الله مباشرة. نعم. أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا محمد بن مروان، حدثنا عطاء الأزرق قال: قال رجل للحسن يا بس، يعني الحسن البصري، قلنا إذا أطلق الحسن يعني الحسن البصري وكنيته اسم أبي سعيد. نعم. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حاله؟ قال: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به. وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: تخير قرينا من فعالك، إنما يزين الفتى في القبر ما كان يفعله، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن لغير الذي يرضى به الله تشغله، فلا تعد بعد القبر من أن تعده ليوم ينادي المرء فيه فيسأله، فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمله. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. يعني إنسان بين أهله ضيف، لا يعلم متى يرحل عنهم، لا يعلم هل يموت اليوم أو يموت قدر. لكن يقول عبد الله بن عمر عنه الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لما جاء قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يعني يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا بد أن نرجع إلى أهله لأنه غريب بين قوم ليسوا من أهله، أو عابر سبيل يعني ليس بطريق يمشي في هذه الجادة حتى يصل إلى أهله، يعني أنك لست من أهل هذه الدنيا. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان يخبر رأينا كم من إنسان أصبح معنا ولم يمسي معنا، وكم من إنسان أمسى معنا ولم يصبح إيش معنا. وكثير ما نقوله: توفي فلان، توفى فلان، مات فلان في حادث، مات فلان في مرض، هذا مات في الصباح، هذا مات في المساء. فالشاهد أنه يقول أنك راحل لا محالة. فإذا كنت تعلم أنك راحل تزود وخير الزاد التقوى، أكثر من الأعمال الصالحة التي تسرك في صحيفتك يوم القيامة إذا نظرت فيها. نعم. أخبرنا علي بن سعيد العسكري، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا إسماعيل بن زياد قال: قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته، فأتيناه نسلم عليه، فقال لنا: صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤنى عند همكم. ثم قال: لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته، ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة؟ فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك تتقلب في نعمه وتتعرض لنقمه. هيهات هيهات، هذه همة البطالين، ليس لها، ليس لهذا خلقتم ولا بذا أمرتم. الكيس الكيس رحمكم الله، يعني العقل العقل، يعني انتبهوا وعقلوا رحمكم الله. نعم. وكان يفطر على ماء البحر. والله المستعان. قال أبو حاتم: لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا. فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه إلى رضا الباري جل وعلا بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ، إذ هو الأفضل زاد العقلاء في داريه في داريهم، وأجل مطية الحكماء في حاليهم. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: عليك بتقوى الله في كل أمره تجد قبه يوم الحساب المطول. ألا إن تقوى الله خير مقبة وأفضل زاد الضاعن المترحل. قال أبو حاتم: قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات في كتاب محجة المريدين، بما أرجو أن الغنية للناظر إذا ما تأملها، فأغنى ذلك عن تكراري في هذا الكتاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا الله أعلم. صلى الله وسلم على محمد.